سائل يقول: يقول بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى أي ذكر حيث تنفع التذكرة، وهل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟ هذا ليس بشر، وصل أغلبي يعني تعظم الفرضية والوجوب عند انتفاع الناس بالذكرى، إنه أمر بالتذكير عسى أن ينتفع. ولهذا في الآيات الأخرى فذكر إنما أنت مذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، سيذكر والذكر بيد الله، لكن إذا نفعت الذكرى يكون الوجوب أشد، تكون الفائدة أعظم، يرى منه الانتفاع والاستفادة، يكون واجب عليه يتضاعف ويقرأ ويقرأ. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.